الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الوصول في التوحيد، قال في شرح أسماء الله الحسنى الحليم: فلا يعاجل أهل معصيته بالعقاب، بل يعافيهم ويمهلهم ليتوبوا فيتوب عليهم، إنه هو التواب العظيم، إنه هو التواب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فمن أسماء الله جل وعلا وصفاته الحليم، والحليم هو من الحلم، وهو الأناة وعدم المسارعة والاستعجال في معالجة الأمور، وإنما تعالج بالصبر والتأني والعلم والحكمة. والله جل وعلا اتصف بهذه الصفة، وهي صفة كمال لله تبارك وتعالى، فهو الحليم على خلقه تبارك وتعالى، فالعباد يذنبون ويسيئون القول والفعل في الله جل وعلا، وهو يحلم عليهم تبارك وتعالى ولا يعاجلهم بالذنب. والله جل وعلا أحق من يوصف بهذا الوصف، فهو الحليم على عباده تبارك وتعالى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وقال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، يعني بما فعلوا بأفعالهم، ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فالله جل وعلا لا يعاجل العباد بذنوبهم ولا بما كسبوا، لا في أقوالهم ولا في أفعالهم، مع عظم جرأتهم على الله جل وعلا في القول والعمل. وإنك لتعجب لجرأة الخلق في اقتراف ما حرم الله تبارك وتعالى، وفي ظلمهم لعباد الله، وفي ظلمهم لأنفسهم، فكم يظلمون أنفسهم بالذنوب والمعاصي. والله جل وعلا ليس بغافل عما يعملون، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، وهم يظنون أنه لا حساب ولا جزاء، وأن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولكن الله تبارك وتعالى حليم بعباده، يعرض عليهم التوبة، ويرسل لهم الرسل، وينزل عليهم الكتب لعلهم يتوبون أو يرجعون. فأما إذا بغوا وطغوا فإن الله عز وجل يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، ولكن الله عز وجل يمهل عباده، وذلك لحلمه تبارك وتعالى. وصفة الحلم صفة ممدوحة في الخلق، فمن وصف أو من اتصف بهذه الصفة فإنها صفة كمال بالنسبة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج وفد عبد القيس: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. ووصف الله جل وعلا إبراهيم بأنه أواه حليم، فهي صفة كمال، وذلك لأن في الاستعجال فساد الدين والدنيا، وأما في التأني فإن فيها السلامة، السلامة من القول الفاسد أو الفعل الفاسد الذي ينتج عنه السوء، سوء العاقبة في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا أحق من وصف بهذا، فإن الله تبارك وتعالى هو الحليم الذي لا يعاجل عباده بالعقوبة، وإنما يحلم عليهم مهما فعلوا ومهما قالوا ومهما تجرؤوا ومهما ظلموا من العباد، فإن الله عز وجل يحلم على عباده لعلهم يتوبون ولعلهم يرجعون. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكم من مذنب، بل كم من مقترف لكبائر الذنوب وعظيمها، حلم الله جل وعلا عليه ثم هداه وأنار له الطريق. وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، فإن الله عز وجل من رحمته أنه لا يعاجل الناس بالعقوبة، وإنما يحلم عليهم. فإذا حلم عليهم فإن هذا الذي قد عصى الله جل وعلا يجد فسحة في أمره فيتوب إلى الله جل وعلا ويعود. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ومن آثار هذه الصفة العظيمة. فالله جل وعلا حليم يحلم على عباده ولا يعاجلهم بالتوبة ولا يعاجلهم بالعقوبة. نعم. قال رحمه الله: الغفور الشكور العظيم الذي اتصف بكل معنى يوجب التعظيم. وهل تنبغي العظمة إلا لرب الأرباب؟ خضعت لعظمته وجبروته جميع العظماء، وذل لعزته وكبريائه كل كبير. العظيم هو ذو العظمة، والعظمة هي الكمال والسؤدد في كل شيء، يعني الذي قد كمل في أسمائه وصفاته، الذي قد كمل في أسمائه وصفاته. فكل وصف كمال فإن الله جل وعلا متصف به، ولهذا فإن هذا الاسم من الأسماء المجملة التي قالوا فيها بأنها أسماء مجملة، يعني التي تضمنت أوصافا كثيرة لله جل وعلا، لأن العظيم لا يكون عظيما لصفة واحدة، وإنما بسبب عظم أو كمال صفاته كانت عظمته. وكلما كان المرء أكثر صفات وأعظم وصفا كلما كان أعظم جلالة وقدرا. والله جل وعلا هو المتصف بجميع صفات الكمال والجلال والجمال، فكان الله تبارك وتعالى هو العظيم، كان الله جل وعلا هو العظيم الذي لا حد ولا نهاية لعظمته. نعم. قال رحمه الله: الغفور الشكور الذي يغفر الكثير من الزلل ويقبل اليسير من صالح العمل فيضاعفه أضعافا كثيرة ويثيب عليه الثواب الجلل، وكل هذا لأجل التوحيد، وكل هذا لأهل التوحيد. أما الشرك فلا يغفره ولا يقبل معه من العمل من قليل ولا كثير. الشكور هو وصف، هو اسم لله جل وعلا، وهو دال على صفة الشكر لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يشكر عباده. ومعنى يشكر يعني يثيب عباده، وهو أحق بهذا الاسم لأنه يشكر على القليل الكثير. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فإنه إن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. فالله جل وعلا شكور، يعني هو الذي يجازي بالعمل القليل الكثير، والذي قد كثر خيره، الذي قد كثر خيره. تقول ناقة شاكر يعني كثير لحمها، ناقة شاكر يعني كثير لحمها. والله جل وعلا هو الشكور، يعني الذي قد كثر خيره، يعني الذي قد كثر خيره. فخير الله جل وعلا كثير، يبدأنا بالإحسان قبل أن نسأل، وإن سألنا أعطانا خير ما نسأل جل وعلا. وكم من خير أردناه فمنعنا منه، وهذا من شكر الله جل وعلا ومن كثرة خيره، فإن هذا الخير الذي كنا نرجوه قد يكون فيه العطب والسوء والفساد. فمن شكر الله جل وعلا أن منعك هذا الخير، لأنه أراد بك خيرا أعظم مما أردت لنفسك. فالله جل وعلا هو الشكور، يعني هو الذي يجازي بالقليل الكثير، وهو الشكور الذي قد كثر خيره تبارك وتعالى. كثر خير ربنا وطاب، كما قال عمر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت في الجنة. قال عمر: إذن نقرأها 20. قال: إذن لك بيتان. قال: إذن نقرأها 30. قال: إذن لك 3 أبيات. قال: إذن نكثر. قال: الله أكثر، يعني الله أكثر عطاء. فالله جل وعلا الشكور هو الذي كثر خيره وطاب خير ربنا جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: العلي الذي ثبت له كل معاني العلو، علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات، الذي استوى على عرشه. العلو كما ذكرنا سابقا له 3 معاني، وكلها دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلو هو علو الذات، يعني أن الله عز وجل عال على خلقه، كما قال تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقد ذكرنا أدلة كثيرة على إثبات علو الله جل وعلا وأنه في السماء، ولا حرج في ذلك، لا حرج أن تقول بيدك هكذا وتشير إلى السماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك فقال: ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، اللهم اشهد، فكان يشير إلى السماء. ولما سأل الجارية أين الله قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، يعني حينما أثبتت أن الله في السماء فهي مؤمنة. فالله جل وعلا في العلو، له علو الذات تبارك وتعالى، وهو فوق خلقه أجمعين، وهو فوق خلقه أجمعين. وهذا من كمال الله جل وعلا ومن عظمة الله تبارك وتعالى، أنه عال على خلقه أجمعين. وله علو القدر، علو القدر، فله المكانة العالية والقدر العظيم لما له من الأسماء والصفات، وله قدر في قلوب المؤمنين، فلا أحد أعظم منزلة ولا أعلى قدرا من الله جل وعلا في نفس المؤمن. وله علو القهر، يعني القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. نعم. قال رحمه الله: الذي استوى على عرشه وعلى على خلقه بائنا من جميع المخلوقات، كما أخبر بذلك عن نفسه في كتابه، وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في أصح الروايات، وأجمع على ذلك أهل الحل والعقد بلا نزاع بينهم ولا نكير. نعم. الذي استوى على العرش، العرش هو خلق من مخلوقات الله، وهو خلق عظيم، وقد وصفه ربنا جل وعلا بهذه العظمة، وخصه الله جل وعلا بأن استوى عليه. ومعنى الاستواء، يعني انتبه لمعنى الاستواء، بعض الناس يفهم الاستواء على غير ما جاء في الكتاب والسنة وينسب ذلك إلى السلف. السلف لا يقولون استوى بمعنى جلس، حاشا أن يقولوا ذلك، لأن هذا اللفظ لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، وإنما يقولون استوى بمعنى على وارتفع وصعد واستقر، هذه المعاني الأربعة للاستواء: استوى بمعنى على، وصعد، وارتفع، واستقر. هذه معاني الاستواء. طيب، سؤال: هل الله جل وعلا محتاج إلى العرش؟ حاشا وكلا، لا يقال بأن الله محتاج إلى العرش، بل الله عز وجل غني عن العرش وغني عن حملة العرش. وانظر يا عبد الله، السماء فوق الأرض هي أعلى من الأرض، ارتفعت عن الأرض، أليس كذلك؟ هل السماء محتاجة للأرض؟ ليست محتاجة للأرض. فليس كل شيء فوق شيء يدل على احتياجه إليه، ولله المثل الأعلى. يا إخواني، لا يجوز أن نتوهم في الله شيء. لماذا؟ لأننا لم نرى الله عز وجل، لكن الله ضرب لنا أمثلة في مخلوقاته. فهناك أشياء تشترك في الأسماء لكنها مختلفة في المسميات. فليس كون الشيء فوق الشيء يعني أنه إيش؟ يعني أنه محتاج إليه. فالله فوق العرش وليس هو محتاج إلى العرش، بل الله جل وعلا غني عن العرش وعن حملة العرش تبارك وتعالى. الله جل وعلا غني عن العرش وعن حملة العرش، وهو فوق العرش، لكن خصه الله جل وعلا بهذه الفوقية إكراما للعرش. والله يختص بفضله من يشاء تبارك وتعالى. فالله جل وعلا مستو على عرشه، يعني أنه فوق عرشه، وأنه صعد إلى عرشه، وأنه استقر فوق عرشه، وأنه على عرشه. هذا معنى الاستواء. وأما من فسر الاستواء بالاستيلاء فإن هذا قد أساء الظن بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه أوهم أن العرش كان لغير الله فاستوى عليه وتغلب عليه الله. هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. ولهذا لا تجد منهجا أوضح ولا أيسر في الفهم ولا في القول من القول بكتاب الله والقول بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في 7 مواضع في القرآن يقول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام: إياكم أن تعتقدوا معنى الاستواء ما هو معروف في اللغة العربية، ولكن استوى بمعنى استولى؟ لا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. إذن وجب علينا أن نؤمن بظواهر النصوص على ما يفهمه الناس من كلامهم، على ما تفهمه العرب. فالاستواء معلوم، يعني معناه معلوم، والكيف مجهول، كيف استوى نحن لا نعلم. والإيمان به واجب لأنه دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسؤال عن الكيفية بدعة. تعرفون جواب من هذا؟ هذا جواب الإمام مالك رحمه الله. جاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب مالك رحمه الله لما سئل هذا السؤال. هذا سؤال ما كان الناس يسألونه، سؤال مبتدع، لأن الناس ما كانوا يسألون عن الكيفية، لأن الكيفية نحن لا نعلمها. الله عز وجل أخبرنا بأنه ينزل، لكن كيف ننزل نحن لا نعلم، لأننا لا نعلم كيفية ذات الله. أخبرنا الله جل وعلا أنه يجيء، وجاء ربك، كيف يجيء لا نعلم، لأن الله ما أخبرنا عن الكيفية، ونحن لا نعلم كيفية الله عز وجل. لكن في المخلوقات نحن نشاهد أن مجيء الآدمي يختلف عن مجيء الجمادات، عن السيارات، عن الطائرات، عن القطارات، هذه كلها مخلوقات يختلف مجيئها باختلاف هذه الذوات. فإذا كانت المخلوقات تختلف في صفاتها وهي مخلوقة، فما بالك بالخالق جل وعلا العظيم الذي لا يمكن أن نحده بعقولنا ولا أن نصل إلى شيء من ذلك. ولذلك حرم علينا أن نفكر في مثل هذا. ولذلك قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بعض الناس أخذوا يبحثون في مثل هذه القضايا وحاولوا أن يصلوا إلى شيء بعقولهم، لكنهم بعد ذلك اكتشفوا الحقيقة فقالوا: نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، ما في شيء، والله قال فلان وقال فلان. لكن لو أننا رجعنا إلى النصوص اكتفينا. وجاء ربك، ما معنى جاء؟ المجيء معلوم، كيف جاء؟ توقف، ما يجوز أن تسأل عن هذا. طيب يجوز لنا أن نثبت المجيء؟ لا يجوز، بل يجب. لماذا؟ لأن الله أخبر عن نفسه، هو أدرى بنفسه جل وعلا، والكمال هو أن تثبت ما أثبته لنفسه. الله له يد ولا ما له يد؟ قال الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، ويبقى وجه ربك. إذن الله له وجه، له يد، يأتي، يغضب، ينزل، يستوي، هذه كلها جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وجب علينا أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير أن ندخل عقولنا في كيفية هذه الأشياء، لأن الكيفيات تتبع الذوات، وكما أننا لا نعلم كيفية ذاته كذلك لا نعلم كيفية صفاته تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الكبير الذي كل شيء دونه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، كما أخبر بذلك عن نفسه نصا بينا محكما. الكبير هي من أوصاف من أسماء الله جل وعلا الدالة على إثبات الكمالات لله تبارك وتعالى، فهو الكبير جل وعلا بذاته، وهو الكبير في أفعاله تبارك وتعالى، وهو الكبير في صفاته، فصفاته وأفعاله وذاته كبيرة، وكل شيء هو دون الله تبارك وتعالى. وكانت أسماء الله جل وعلا وصفاته على الوجه الأكمل، لأنه لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم. قال رحمه الله: الحفيظ على كل شيء، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، حفظ أولياءه في الدنيا والآخرة ونجاهم من كل أمر خطير. الحفيظ هو اسم من أسماء الله جل وعلا، ويدل على أمرين: يدل على أن الله حفيظ، يعني أن الله لا ينسى، حفظ أعمال عباده تبارك وتعالى وأحصاها، وحفظ أعمالهم وأقوالهم، وحفظ أرزاقهم، وما لكل أحد من رزق، وما لكل أحد من عطاء، وما الذي سيعمله، وماذا سيعمل، ومتى سيعمل، فهو حفيظ جل وعلا، حفظ أعمال العباد ولا ينسى ربنا تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والحفيظ أيضا هو الذي يحفظ عباده، وإنما تقوم السماء والأرض بأمره ولا يؤوده حفظهما، فهو جل وعلا هو الذي يحفظ مخلوقاته. حفظ الله جل وعلا هذه المخلوقات، وحفظ الله جل وعلا هذه الأرض وهذه السماوات وما فيها ومن فيهن. من ذا الذي يكلأكم بالليل والنهار؟ فالله جل وعلا هو الذي يكلأ، يعني هو الذي يحفظ عباده في الليل وفي النهار، ولا يصيب العباد إلا ما كتب الله عز وجل لهم. وهذا الحفظ حفظ عام وحفظ خاص. أما الحفظ العام فهو الحفظ للعباد كلهم، يحفظ أرزاقهم ويحفظهم جل وعلا من الشرور، ويحفظهم من اختلال الأمور والموازين، فلا تجد الأرض إلا مستقرة إلا ما شاء الله، ولا تجد السماء إلا مستقرة ولا تجد السماء إلا وهي فوق الأرض. من الذي يمسك بها أن تقع على الأرض؟ الله جل وعلا. فالله جل وعلا هو الحفيظ الذي حفظ عباده وحفظ عليهم حياتهم. وهناك حفظ خاص وهو حفظ المؤمنين، فالله جل وعلا يحفظ عباده المؤمنين من كل ما يكون سببا لزيغهم وهلاكهم. الله جل وعلا يحفظ عباده المؤمنين مما فيه زيغهم وهلاكهم. وكم من فتنة صرفت عنك وأنت لاهن عنها لا تدري عنها، لكن الله عز وجل بحفظه حفظك من هذه الفتنة ونجاك منها. وهذا حفظ خاص ليس لكل أحد، وإنما هو لأهل الإيمان والاستقامة. فهذا حفظ خاص يحفظ الله جل وعلا عباده من أسباب الهلاك. وقد مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة. إن الله يحمي أحدكم من الدنيا، إن الله يحمي عبده من الدنيا، يعني هو يريد الدنيا ويشتاق إلى الدنيا وتتوق نفسه إلى التملك، إلى أن يكون تكون عنده الأموال والعقارات، لكن الله لا يوفقه لذلك. لا تظن أن الله عاجز عن هذا الأمر، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن الله عز وجل أراد بك خيرا حين حفظك من هذه الأرزاق أو النعم. وهذا مصداقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليحفظ عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة. المريض تتوق نفسه إلى أشياء من الأطعمة والأشربة، وقد حذره الطبيب منها لأنها تفسد جسده، إذا أكلت هذا فإنه يزيد مرضك بل قد يقتلك. فتحمي مريضك ولا تجيبه ولا تعطيه كل ما يريد. وكذلك الله عز وجل يمنعك من الدنيا وأنت تريدها وتشتاق نفسك لها وتتعلق بها وتدعو الله، لكن الله عز وجل يصرفها عنك. لماذا؟ لأنه أراد حمايتك، أراد حمايتك من الدنيا، لأنه كما أن ذلك الطعام يفسد بدنك فتلك الدنيا تفسد دينك، فيحميك الله عز وجل منها. واسأل الله عز وجل من فضله، لا تقل أنا والله حماني الله عز وجل من الدنيا فلن أدعو، لا، أدعو الله أن يعطيك وأن يحميك، أدعو الله عز وجل أن يعطيك وأن يحميك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعوة دعا بها، يعني إذا أراد أي أمر من أمر الدنيا والآخرة دعا بهذه الدعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا دعا بدعوة جعلها من دعائه، يعني إما أن يكتفي بها أو أن يجعلها من دعائه، لك خياران في هذه المسألة. المهم أنه من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل هذا الأمر. فلا تقول والله أنا حميت من الدنيا، أنت لا تدري أين الخير، فاسأل الله جل وعلا، ثم إذا سألت فوض الأمر إلى الله، وكل الأمر لله جل وعلا، ولتعلم أن الله عز وجل نعم المجيب، سيعطيك خير ما يعطي السائلين. نعم. قال رحمه الله: المغيث لجميع مخلوقاته، فما استغاثه ملهوف إلا نجاه. نعم، والإغاثة هي من شيء مكروه، الإغاثة من شيء مكروه، فما استغاثه ملهوف، سواء كان هذا الكرب بسبب فوات محبوب أو حصول مكروه. فإذا استغاث العبد بالله جل وعلا أغاثه الله تبارك وتعالى، ولذلك سمى نفسه بالمغيث. والله جل وعلا يجيب المضطر إذا دعاه حتى وإن كان كافرا. وقد قال الله جل وعلا: مذكرا المشركين بصنيعه فيهم حينما يتوجهون إليه في حال كربهم. فقال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أإله مع الله؟ يعني كيف تجعلون معه إلها مع أنكم تعلمون أنه لا ينجيكم من الكروب إلا الله؟ فالله جل وعلا هو المغيث، يعني الذي يغيث خلقه أو يغيث عباده الملهوفين والذين حصل لهم من المكروه ما حصل، وهو المغيث الذي يغيث القلوب بسحائب الرحمة وهدايات الإيمان والقرآن، فهو الذي يغيث القلوب. كما أنه يغيث الأرض بالمطر، كذلك يغيث القلب بالوحي والإيمان. فهو المغيث جل وعلا، يعني الذي يغيث أهل الأرض بالأمطار ويغيث القلوب برحمات القرآن والإيمان. نعم. قال رحمه الله: الحسيب الوكيل الذي ما التجأ إليه مخلص إلا كفاه، ولا اعتصم به مؤمن إلا حفظه ووقاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فنعم المولى ونعم النصير. نعم. الحسيب أيضا هو من أسماء الله جل وعلا، وله معنيان أيضا. فالحسيب هو المحاسب الذي يحاسب العباد على أعمالهم تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين. فالله جل وعلا يحاسب عباده على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهو الذي قصر مع كمال البيان والهداية، جاءتك الرسل وأنزلت عليك الكتب وبين لك الحق تبيانا، ثم أنت ما أردت إلا الهلاك وما أردت إلا الزيغ. فلا يضر الإنسان إلا نفسه، ولا تلومن إلا نفسك، والله جل وعلا له الحجة البالغة على عباده أجمعين. والحسيب بمعنى الكافي، والحسيب بمعنى الكافي، يعني الذي يكفي عباده، الذي يكفي عباده، كما تقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني هو كافيه. فالله جل وعلا يكفيك فيما أهمك، فإذا توكلت على الله كان الله جل وعلا حسبك، يعني هو كافيك. وهما كلمتان، أو هي كلمة قالها نبيان لله جل وعلا، إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. أما إبراهيم فلما أرادوا أن يلقوه في النار قال إبراهيم: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكفاه الله جل وعلا شر هؤلاء الناس، وقال للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. انظر، قومه كلهم قد اجتمعوا له واجتمعوا عليه وحفروا حفرة عظيمة، أرادوا أن يحرقوه، ولكن الله عز وجل هو نعم الوكيل. فقال إبراهيم: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني كافينا الله. ولذلك هذه كلمة عظيمة، من كان يملك هذه الكلمة فكيف يخاف من أحد؟ قل هذه الكلمة، فإن الذي نجى إبراهيم ونجى محمدا صلى الله عليه وسلم قادر على أن ينجيك. قل هذه الكلمة إذا خفت من عدو، إذا خفت من أمر، فهو ذكر عظيم: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله عنه: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين كاده قومه. فقال الله جل وعلا للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، لما رجعت قريش ووصلت إلى الحمرة، قالوا: والله ما صنعنا بمحمد شيئا، لو رجعنا إليهم فاستأصلنا شأفتهم. يعني أرادوا أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة فيقتلوهم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. فخذل الله جل وعلا عنهم ورجع أبو سفيان وهو حسير مع قومه، فنجى الله محمدا صلى الله عليه وسلم ونجى الله إبراهيم. فقوله هنا الحسيب يعني هو الكافي الذي يكفي عباده، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، كل شيء هو دون الله جل وعلا، كل شيء هو دون الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا آخذ بناصيته وهو على كل شيء قدير. فعلى العبد أن يلهج لسانه بهذه الكلمة الطيبة، وفيها قمة التوكل على الله تبارك وتعالى. والحسيب هو الكريم، الحسيب هو الكريم، يعني الحسب تقول رجل ذو حسب وذو نسب، فالحسب أو فالنسب هو السلالة التي ينسدل منها هذا الرجل، والحسب هي ما جمع من المكارم، يعني تقول هذا الرجل رئيس قومه وهو أو إليه ترجع النزاعات ونحو ذلك، تصف هذا الرجل بأوصاف هي أوصاف كريمة، وهذا يسمى الحسب. والله جل وعلا هو المتصف بصفات الكمال، فهو الحسيب يعني هو الذي هو الكريم، الكريم في صفاته الذي له صفات الكمال تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الجليل الذي جل عن كل نقص واتصف بكل كمال وجلال. والجليل هو العظيم، الجليل من الجلالة وهي العظمة، وهي من الأسماء التي دلت على صفات كثيرة. والجليل هو المنزه، جل عن كل عيب وعن نقصان تبارك وتعالى، فالجليل هو الذي تنزه عن كل عيب وعن كل نقص. والجليل هو ذو الجلال يعني ذو العظمة، كما قال تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن الجليل يرجع إلى العظيم ويرجع إلى المنزه عن كل نقص وعن كل عيب. نعم. قال رحمه الله: الجميل الذي له مطلق الجمال في الذات والصفات والأسماء والأفعال. والجميل هو من أسماء الله جل وعلا، وذلك لأن الله جل وعلا جميل في ذاته، وجميل في أفعاله، وجميل في صفاته. ومعنى أنه جميل يعني أنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته. والجمال يعرفه كل أحد، والله جل وعلا هو الجميل. ولذلك فإن الوجوه إذا نظرت إلى الله تبارك وتعالى ازدادت نظارتها وجمالها، وأكسبها النظر أو أكسبها النظر إلى وجه الله جمالا فوق جمالها. قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، يعني حسنة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهو من أعظم النعيم الذي يعطاه الناس يوم القيامة في الجنة، أن ينظروا إلى وجه الله جل وعلا، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأهل الجنة فيقولون أو فيقول الله جل وعلا: هل رضيتم؟ قالوا: وما لنا لا نرضى، وقد نجيتنا وقد أدخلتنا وقد فعلت وفعلت. فقال الله جل وعلا أو فيظهر الله جل وعلا لهم فيرونه: فلم يؤتوا نعيما فوق ذلك النعيم، يعني فوق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن النظر إلى وجه الله جل وعلا من أعظم النعيم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه لذة النظر إلى وجهه الكريم، نسأل الله ذلك. نعم. قال رحمه الله: الكريم الذي لو أن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، كما روى عنه نبيه المصطفى المفضال. ومن كرمه أن يقابل الإساءة بالإحسان والذنب بالغفران ويقبل التوبة ويعفو عن التقصير. نعم. الكريم الذي لو أن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد، يعني الكريم هو الذي يعطي تبارك وتعالى، فما من عطاء إلا وهو من كرمه جل وعلا، سواء كان عطاء دينيا أو دنيويا. فالعطاء نوعان: عطاء عام وهذا يستوي فيه المسلم والكافر، وعطاء خاص وهو عطاء الإيمان والتقوى والصلاح، وهذا من كرم الله جل وعلا وإحسانه. جلوسك في مجالس العلم ومجيئك إلى المساجد لحضور الصلوات وذكرك لله جل وعلا وقراءتك للقرآن، هذا كله من كرم الله جل وعلا. الله جل وعلا أكرمك فأعطاك هذا الأمر، وهو مما يسعد به المرء في دينه ودنياه، وهذا من أعظم الكرامة ومن أعظم الكرم من المولى جل وعلا. والكريم له معنى آخر، وهو الكريم في صفاته أو في أسمائه وصفاته، يعني الذي قد كمل في أسمائه وصفاته. فكلما كان الشيء ذا وصف حسن سمي كريما. فتقول: رمضان كريم. ما معنى رمضان كريم؟ ليس معنى أنه يعطي، لكنه له من الصفات الحسنة ما تفضله عن بقية الشهور. والعرش سماه أو وصفه الله جل وعلا بأنه كريم، يعني لما فيه من الصفات الحسنة. فالكرم ليس هو فقط الإعطاء، ولكن الكرم هو بحسب ما في هذا الموصوف من الصفات، بحسب ما في هذا الموصوف من الصفات. نعم. قال رحمه الله: الرقيب على عباده بأعمالهم. نعم. والرقيب كما فسرها المصنف يعني الذي يرقب أعمال عباده ويحصيها لهم، فهو رقيب على أعمالهم بمعنى أنه يحصيها لهم. نعم. قال رحمه الله: العليم بأقوالهم وأفعالهم. وهذا كله من معنى الرقيب. الكفيل بأرزاقهم وآجالهم وإنشائهم ومآلهم. والكفيل يعني هو الذي تكفل، الكفيل هو الذي تكفل بأرزاق عباده، هو الذي تكفل بأرزاق عبادهم وبآجالهم، فهو يعطيهم ولهم موعدا فيه يحيون وفيه يموتون، ويعلم جل وعلا مآلاتهم، وهو كفيل بإحصاء أعمالهم وإثابتهم عليها سواء كان في الدنيا والآخرة. فهذا معنى الكفيل، يعني الذي تكفل بشؤون عباده. نعم. قال رحمه الله: المجيب لدعائهم وسؤالهم وإليه المصير. والمجيب يعني الذي يجيب عباده دعاءهم، والدعاء هنا إما أن يكون دعاء مسألة أو أن يكون دعاء عبادة. ومعنى دعاء المسألة يعني دعاء الطلب، أن تقول: رب اغفر لي، رب ارحمني، رب أعطني. ودعاء العبادة هو أن تصلي وأن تذكر القرآن وأن تتعلم، هذا يسمى دعاء عبادة، لأن العامل في حقيقته يطلب فضل الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا مجيب لهذا وهذا، فالسائل يعطيه والعامل يثيبه، السائل يعطيه والعامل يثيبه. والعامل وإن كان عمله ضعيف، والسائل وإن كانت رغبته إلى الله ضعيفة، لكن الله عز وجل نعم المجيب، الله جل وعلا نعم المجيب. ولذلك سمى نفسه بالشكور، يعني الذي يشكر على القليل الكثير. وإلا فأعمالنا، قل لي بربك هل تبلغنا الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، لأن حق الله عظيم، حق الله جل وعلا عظيم، لا توافيه ولا تقوم بحقه أعمالنا. هذه إذا كانت أعمال صالحين، فكيف بأعمال الضعفة مثلنا؟ ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكلنا نحتاج إلى رحمة الله جل وعلا، وهو نعم المجيب، برحمته جل وعلا يقبل منا هذا القليل ويبارك لنا فيه ويعطينا عليه أعظم العطاء. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم فضله. فالله جل وعلا هو المجيب. وقد قال الله جل وعلا واصفا نفسه في هذا الاسم الكريم، قال: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نعم المجيب هو الله جل وعلا، نعم المجيب هو الله تبارك وتعالى. إياك يا عبد الله أن تسيء الظن بالله تبارك وتعالى، لا تقل: والله أنا ذنوبي كثيرة، كيف يغفر الله لي؟ أنا لا أستطيع أن أسأل الله. لو أنني ذهبت إلى رجل صالح، لو ذهبت إلى إمام المسجد، لو ذهبت إلى عالم حتى يدعو الله لي لأنني مقصر، هذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى، هذا سوء ظن بالله جل وعلا. لأن الله جل وعلا يجيب كل من دعاه، وقال ربكم إيش؟ ادعوني أستجب لكم. أليس الله ربك؟ ألست مربوبا لله جل وعلا؟ الله يقول: وقال ربكم. إذن أنت من عباد الله، أنت ممن دعاك الله أن تسأله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لا تستكبر عن عبادة الله. إياك أن تقول: والله أنا ضعيف، أنا الله عز وجل لا يستجيب لي. من قال لك أن الله لا يستجيب لك؟ ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. الله استجاب لكافر، ألم يستجب للكفار؟ وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. استجاب لإبليس، قال سفيان بن عيينة: لا يمنعن أحدا منكم ما يعلمه من نفسه أن يسأل الله. فإن الله قد استجاب لإبليس حين دعاه، قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. فالله جل وعلا يستجيب لمن دعاه، هو ربنا، ليس لنا رب سواه. المذنب له رب آخر غيره؟ ما لنا إلا الله جل وعلا. فعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا، وليعلم أن الله هو المجيب، بل هو نعم من يجيب تبارك وتعالى. ولكن اصدق مع الله، توجه إلى الله ولا تتوجه إلى غيره، علق قلبك بالله تبارك وتعالى. أتعرفون سر الإجابة؟ أنا أعطيكم سر الإجابة، كيف يستجيب الله لك. سر الإجابة يا إخواني، تعلمونه من قصة ذي النون. ذي النون لما ألقي في البحر والتقمه الحوت، هو الآن فين؟ في حوت، في بطن الحوت، والحوت في ظلمة البحر وفي ظلمة الليل، من يستطيع أن ينجي رجل في بطن الحوت؟ في أحد يستطيع؟ هل هناك مخلوق يمكن للقلب أن يتعلق به؟ أبد. ولذلك نادى بهذا النداء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجاه الله عز وجل وأخرجه من بطن الحوت. في هذا سر عظيم، أنا أخبركم بهذا السر، هو ليس سرا لكنه لفتة يقولها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: متى انقطعت العلائق بالخلق وتوجهت إلى الخالق استجاب الله للدعاء. متى انقطعت العلائق بالخلق؟ يعني إذا دعوت الله لا تفكر إنه فلان يمكن يتوسط لك، ولا فلان يمكن يعطيك، ولا فلان يمكن يسمع حاجتك. اجعل قصدك واجعل رغبتك واجعل طلبك وتوجهك إلى الله جل وعلا، فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ومتى كان هذا الأمر فهذا هو سر الإجابة، ولذلك أجاب الله جل وعلا. وقال تبارك وتعالى في آخر هذه الآية: وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه كربة. هذه دعوة أخي ذي النون، هذه دعوة النبي ذي النون، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السر قد أخبرتك به، وهو أن تقطع العلائق فلا تجعل في قلبك إلا الله جل وعلا، وهو العظيم، وهو حقيق بأن يتوكل عليه وأن يقصد وأن لا يلتفت إلى غيره. فإذا وكلت إلى مخلوق فقد وكلت إلى ضعف وإلى خور. نعم. قال رحمه الله: الواسع الذي وسع كل شيء علما، ووسع خلقه برزقه ونعمته وعفوه ورحمته كرما وحلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم، الواسع هو اسم من أسماء الله جل وعلا، والواسع هو الذي هو الواسع في ذاته تبارك وتعالى، فليس شيء أكبر من الله، وهو المحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، ولا تدركه الأبصار يعني لا يمكن لأبصار أن تحيط به، ولا يمكن أن ترى جميعه تبارك وتعالى. ولذلك سمى نفسه بالواسع، وهو الواسع في صفاته وفي أفعاله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهو الواسع في عطائه. الله جل وعلا هو الواسع في عطائه، إذا أعطى فإنه يدهش العقول في عطائه. إذا أعطاك الله جل وعلا فإنه يدهشك في عطائه، يفتح عليك من أبواب الإيمان والرحمة والهداية والمعرفة والبصيرة، يفتح عليك في أمر الدين والدنيا. وإياك أن تعتقد أن عطاء الله هو المال، أو أن عطاء الله هو الولد، وأن سعة رزقه في ذلك فقط، بل هذا أحقر ما يكون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ولكن إذا فتح الله عز وجل عليك بأنواع الهدايات، ورحمك بمعرفة الحق، وبصرك بذنوبك قبل مماتك فرجعت عنها، وفتح لك أبواب الطاعات فعملتها. إن الله إذا أحب عبدا عسله، إن الله إذا أحب عبدا عسله، تعرف ما معنى عسله؟ يعني فتح له باب خير، فهو لا يزال يعمل به حتى يتوفاه الله عليه. هذا من عطاء الله الواسع، هذا من عطاء الله الواسع. الخلق كلهم يعيشون بعطاء الله وبسعة رحمته وفضله تبارك وتعالى. وسع كل شيء رحمة وعلما. فالواسع هو اسم من أسماء الله الذي يدل على السعة في كل شيء، في ذاته وفي أفعاله وفي أوصافه وفي أعماله وفي أفعاله تبارك وتعالى. يسمع كل شيء لا يشغله سمع عن سمع، ويرى كل شيء، ويعطي كل أحد، يجيب كل أحد، ويرزق كل أحد. الخلق كلهم في سعة الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا هو الواسع العليم جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: الحكيم في خلقه وتدبيره إحكاما وإتقانا. الحكيم في شرعه وقدره عدلا وإحسانا، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، ومن أكبر من الله شهادة وأوضح دليلا وأقوم برهانا، فهو العدل، وحكمه عدل، وشرعه عدل، وقضاؤه عدل، فله الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذا تفكر العبد في أحكام الله جل وعلا علم أنها في غاية الإحكام والعدل والإنصاف. وهؤلاء الذين ينادون بخلاف الشريعة هم جهلوا حقيقة الشريعة، أو تجاهلوها لرغباتهم وشهواتهم، وإلا فإن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه. أعطى الله جل وعلا الوالد حقه، والمولود له حقه، والزوجة حقها، والزوج له حقه، والحاكم له حقه، والمحكوم له حقه، والمدير له حقه، والموظف له حقه، والبنت لها حقها، والذكر له حقه. أخبر الله جل وعلا أنه هو العدل، وأن شريعته قائمة على العدل، وأنها على غاية الإحكام. ولذلك فإنك متى ما تفكرت وتأملت عرفت أن الشريعة كفلت لكل أحد حقوقه، ومن أراد خلاف ذلك فلا بد وأن يضيع حقوق الآخرين، أو يضيع حقه، أو أن يطلب فوق حقه. وهذا لأن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق، وهو أعلم بما يصلح شؤونهم. ألا يعلم من خلق، يعني ألا يعلم من خلق، ألا يعلم ما يصلح من خلق؟ فالله جل وعلا يعلم خلقه، ويعلم ما يحتاجون إليه وما يصلحهم. فكانت أحكامه في غاية الإحكام والحكمة والعدل والإنصاف، وإعطاء كل ذي حق حقه. نعم. قال رحمه الله: الودود الذي يحب أولياءه ويحبونه، كما أخبر عن نفسه في محكم الآيات. الودود هو من أسماء الله جل وعلا، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. فالودود اسم من أسماء الله، وهو بمعنيين: الودود يعني الذي يحب عباده، الذي يحب عباده، فعباده المؤمنون يحبهم الله جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة، يحبهم الله جل وعلا. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالمؤمن يحبه الله، المؤمن يحبه الله جل وعلا، والمؤمنون يحبون ربهم تبارك وتعالى، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالودود هو المحب، يعني الذي يحب عباده، والودود هو الذي يحبه عباده. فإذا قد تأتي بمعنى الفاعل يعني الذي يحب، وقد تأتي بمعنى المفعول به يعني الذي يحب. ولا شك أن المؤمنون يحبون الله، والله يحب عباده المؤمنين. ومن أعظم ما يحصل له، من أعظم ما يحصله العبد المؤمن أن ينال محبة الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال الرجل يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني حتى يحبك الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا أحبك الله جل وعلا فأنت تسمع بتوفيق الله، وتبصر بتوفيق الله، وتتحرك وتسكن بتوفيق الله جل وعلا. فإذا أحبك الله فلا تسأل عن الخير الذي سينالك. يعني لو قيل لك والله الملك أو الرئيس أحبك، فما معنى هذا؟ أنت تفرح بهذا الحب لأنه ستكون لك المنزلة عند هذا المسؤول. وإذا أحبك الله كانت لك المنزلة العلية عند الله جل وعلا، حتى أن الله جل وعلا يكره ما يسيئك، فيقول الله جل وعلا ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح العبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. إلى هذه المنزلة. فنسأل الله جل وعلا هذه المحبة العظيمة، أن يحبك الله جل وعلا، هذه منزلة عظيمة. نعم. قال رحمه الله: المجيب لدعوة الداعي إذا دعاه في أي مكان كان وفي أي وقت من الأوقات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تختلف عليه المطالب، ولا تشتبه عليه الأصوات، فيكشف الغم ويذهب الهم ويفرج الكرب ويستر العيب، وهو الستير. وهذا من سعة الله تبارك وتعالى، فإنه لا يشغله سمع عن سمع، كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. يعني الناس في هذا المسجد ما يقارب 5000 يصلون في هذا المسجد يسجدون كلهم في وقت واحد، وكل واحد له سؤاله ودعاءه. هذا يحكي، هذا يريد حاجة من حاجة الدنيا، من حاجات الدنيا، وهذا يريد تفريج كربة، وهذا يريد علو منزلة، وهذا يريد طلب علم، وهذا يريد حفظ القرآن. كل واحد يسأل الله جل وعلا وبلغات مختلفة، والله يجيب كل سائل عن مسألته. نعم. قال رحمه الله: المجيد الذي هو أهل الثناء كما مجد نفسه، وهو الممجد على اختلاف الألسن وتباين اللغات بأنواع التمجيد. نعم. والمجيد ومن أسماء الله تبارك وتعالى، يعني ذو المجد، وذو المجد يعني ذو المكانة العالية، وذلك لما له من الأسماء والصفات. نعم. قال رحمه الله: الباعث الذي بدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، إنه هو الفعال لما يريد. وهذا من أسماء الله، الباعث يعني الذي يخلق الخلق ويكون مبدأ خلقهم منه، فهو الذي خلقهم من عدم، وهو الذي يبعثهم يوم القيامة بعد مماتهم، يبعثهم جل وعلا، ولذلك سمى نفسه بالباعث. وهو الذي يبعث الهداية في قلب العبد، فالعبد قد يكون قلبه ميتا فيحييه الله جل وعلا بعد مماته، ويبعثه للعمل الصالح والفضل فيه إلى الله جل وعلا. قال رحمه الله: الشهيد الذي هو أكبر كل شيء شهادة، وكفى بالله شهيدا. قال تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. نعم. والشهيد أيضا من أسماء الله جل وعلا، وهو كما مر معنا في غير اسم من أسماء الله، يعني الذي شهد وهو شهيد على أعمال عباده، فهو يعلم أعمال عباده ويحكم بين عباده في أعمالهم، من صدق ومن كذب، من عصى ومن آمن، فالله جل وعلا شهيد على أعمالهم وعليم بها. وهو شهيد على صدق المؤمنين، وهو شهيد على صدق المؤمنين بما أثبت بالأدلة الواضحات البينات على صدق ما جاءت به الرسل وما كان عليه المؤمنين من أعمالهم. فالله جل وعلا شهيد على المؤمنين، يعني شهيد على المؤمنين في إيمانهم وأنهم أهل إيمان وأهل تقى وأهل صلاح. ولذلك فإن من خادع المؤمنين يوشك أن ينفضح، من أظهر السوء أو من أبطن السوء فإنه ينفضح، يفضحه الله جل وعلا. فقال جل وعلا: ولتعرفنهم في لحن القول، فيمكن أن يظهر الله جل وعلا على لسانه فلتات تعرف بها كذب هذا الرجل من صدقه وصدقه من كذبه. وأما أهل الإيمان فإن الله عز وجل يثبتهم على إيمانهم وعلى أعمالهم الصالحة ويحفظهم من الهلاك ومن الزيغ، وهذا من شهادة الله عز وجل لعباده المؤمنين. نعم. قال رحمه الله: هو الحق وقوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وأيضا من أسماء الله جل وعلا الحق، وهو الحق، ولا شك أن الله عز وجل أحق من تسمى بهذا الاسم، فهو الحق جل وعلا، الحق في ذاته وفي أقواله وفي وعده وفي وعيده، الحق في قوله جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا، وعده حق وقوله حق والجنة حق والنار حق، لأنها من وعد الله جل وعلا، فما وعد الله جل وعلا به فهو كائن، وما قضى الله تبارك وتعالى فإنه صائر لا محالة، وهذا كله يدل على اسم الله جل وعلا الحق. فالحق هو الذي هو حق في ذاته وفي أقواله وفي أفعاله وفي وعده ووعيده. نعم. قال رحمه الله: القوي المتين الذي لم يقم لقوته شيء وهو الشديد المحال. نعم. الولي للمؤمنين فلا غالب لمن تولاه، وإذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. والولي هو من أسماء الله جل وعلا، والله جل وعلا هو الولي، والولي فيه معنيان وهما المحبة والنصرة، المحبة والنصرة. فالمحبة والنصرة هي الولاية، ولا يجوز لمسلم أن يتولى الكفار، بمعنى لا يجوز له محبتهم ونصرتهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولا يعني هذا عدم الإحسان لهم، بل نحن لا نحب من كفر بالله جل وعلا لأن الله لا يحبه، الله لا يحب الكافرين، وكذلك نحن لا نحب الكافرين، ويجب علينا أن لا نحب هذا الكافر، لكن الحب شيء والإحسان شيء آخر. فالإحسان مبذول لكل أحد، أهل الإيمان يحسنون لكل أحد، للمسلم وللكافر، وهذا الذي أمرنا به ربنا جل وعلا. فقال تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المحسنين. فالإحسان إلى الناس هذا أمر مأمور به في الشريعة عندنا، ولطالما استعبد الإنسان إحسانه، فقد يكون هذا الإحسان سببا في هدايته، وكم فتحت القلوب بمثل هذا الإحسان، كم فتحت القلوب بمثل هذا الإحسان. الإسلام يا إخواني ما انتشر بالسيف كما يزعمون، وإنما انتشر بكريم الأخلاق والعادات، انتشر الإسلام بأخلاق المسلمين، الأخلاق الحسنة الطيبة، تعاملوا مع أهل الإيمان فوجدوا فيهم الصدق، وجدوا فيهم عدم الكذب، وجدوا فيهم الإحسان والبر، فهذا الذي فتح قلوب الناس إلى الإسلام، كانوا نعمة من مثل الإسلام. فهنا يقول الولي من أسماء الله جل وعلا، والولي هنا بمعنى المحب النصير، وإذا كان الله جل وعلا وليك فالله جل وعلا أخبرك ماذا سيفعل. قال الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا إيش؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يبين لهم ويهديهم ويهدي قلوبهم ويوفقهم إلى الخير. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت الشياطين بعكس ذلك، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أصحاب السوء هؤلاء الذين تمشي معهم وتحبهم يريدون منك بعكس ما يريد الله، يريد الله منك أن تتوب وأن ترجع، وهم يريدون منك غير ذلك. ولذلك لا تتخذ وليا ولا صاحبا إلا أهل الخير والصلاح. والله جل وعلا هو ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم. قال رحمه الله: الحميد الذي ثبت له جميع أنواع المحامد. وهل يثبت الحمد إلا لذي العزة والجلال؟ فله الحمد كما يقول، وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وكيف يحصي العبد الضعيف ثناء على العلي الكبير. نعم. والحميد أيضا من أسماء الله جل وعلا، والحميد هو المحمود، الحميد هو المحمود، يعني الذي له الحمد والمستحق لجميع المحامد. والمحامد هو ذكر وصف المحمود بالكمال، هو ذكر وصف المحمود بالكمال. فالحميد هو الله جل وعلا، والله يحب من عباده أن يحمدوه، الله جل وعلا يحب من عباده أن يحمدوه، أن يحمدوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. إذن الله جل وعلا يحب من عباده أن يحمدوه. وقد علمنا ربنا في أول سورة في القرآن، علمنا كيف نحمده، فقال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. نحمد الله جل وعلا، الحمد لله رب العالمين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد أعطي نعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى خيرا مما أخذ. يعني ما هي النعمة التي حصلت عليها، سواء كانت قليلة أو كثيرة، إذا قلت الحمد لله كانت هذه الكلمة أعظم مما أخذت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. فالله جل وعلا يحب من عباده أن يحمدوا، لأنه هو الحميد المستحق للحمد تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: المحصي الذي أحصى كل شيء عددا، وهو القائل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال الأول فليس، نعود قليلا، الأول المقدم المؤخر، المقدم والمؤخر هي من أسماء الله جل وعلا، والله جل وعلا هو الذي يقدم ما شاء من الأفعال ويؤخر ما شاء، قدم الأسباب وأخر المسببات، وقدم بعض الأشياء وجعلها أكرم من بعض، وأخر بعض الأشياء وجعلها دون بعض، وقدم بعض الذوات فجعل بعض عباده فوق بعض، وأخر من شاء. فالله جل وعلا هو المقدم والمؤخر، الله جل وعلا هو المقدم والمؤخر. وإنما يتأخر الناس بأعمالهم ويتقدمون بأعمالهم، فمن علم أو فمن عمل بما كان حقه التقديم من الأعمال قدمه الله جل وعلا، لأن الله عز وجل حكم عدل، الله تبارك وتعالى حكم عدل، فمن فعل ما شأنه التقديم قدمه الله جل وعلا، ومن فعل ما شأنه التأخير أخره الله جل وعلا. فالله هو المقدم والمؤخر، وهو الذي قدم الذوات والأفعال والصفات، وجعل أشياء مقدمة على أشياء، وقدم الأولى على الآخرة، وقدم الأعمال على الجزاء، وأخر الجزاء بعد العمل، وهكذا. فالله جل وعلا هو المقدم والمؤخر. ثم قال: الأول فليس قبله شيء. وهذه أسماء قد فسرها الله جل وعلا وفسرها رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني ليس قبل الله جل وعلا شيء. وهكذا يجب أن يكون في قلبك، ليس أحد قبل الله جل وعلا في قلبك، بل يجب أن تجعل الله في قلبك أولا في أمره وفي نهيه وفي توجهك، فلا تتوجه إلا إلى الله جل وعلا. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. اجعل انتهاء حوائجك إلى الله، كما أن الله هو الآخر يعني الذي ليس بعده شيء، فاجعل الله جل وعلا هو نهاية حاجاتك. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل أحدا غير الله. اجعل حوائجك عند الله تبارك وتعالى، ولا تلتفت إلى غير الله جل وعلا. وهو الظاهر فليس فوقه شيء، يعني هو العالي، الظاهر هنا بمعنى العالي الذي علا على خلقه. وهو الباطن فليس دونه شيء، يعني الذي لا يخفى عليه شيء. انتبه، معنى الباطن يعني الذي بطن الأمور، بمعنى الخبير واللطيف الذي مر معنا، الذي بطن الأمور يعني لا يخفى عليه شيء، هذا معنى الباطن، انتبه لهذا المعنى. نعم. ثم قال، انتقل إلى اسم آخر من أسماء الله: المحصي، الذي أحصى كل شيء عددا. فهو الذي قد أحصى أعمال العباد، وأحصى أرزاقهم وأعدادهم، وأحصى كل شيء خلقه، كل شيء خلقه تبارك وتعالى. فخلق الله جل وعلا محصون، وأعمالهم محصية، وأرزاقهم محصية، وكل شيء قد أحصاه الله جل وعلا. قال: وكل شيء أحصيناه في إمام، يعني في كتاب مبين. نعم. قال رحمه الله: المبدئ المعيد، الذي قال وهو أصدق القائلين: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وأن يعجزه إعادته وقد خلقه من قبل ولم يك شيئا، كل يعمل ذلك ويقر به بلا نكير. نعم. المبدئ المعيد يعني الذي ابتدأ خلقهم جل وعلا، خلقهم من عدم، لم يكونوا موجودين فخلقهم الله تبارك وتعالى، وبعد موتهم يعيدهم، وإعادتهم أهون عليه من بدء خلقهم، والله جل وعلا لا يعجزه شيء. قال تبارك وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالمبدئ يعني هو الذي ابتدأ خلق العباد، وهو الذي ابتدأ أرزاقهم من غير سبب، وهو الذي ابتدأ هدايتهم من غير سبب. فالله جل وعلا هو المعطي وهو المانع تبارك وتعالى. نكمل بعد الصلاة كم باقي؟ طيب، أجل نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.